Book 2 95 95 حروف العطف 2 Veznici 2 منذ متى لم تعد هي تشتغل؟ Od kada ona ne radi više? منذ زواجها Od njene udaje نعم هي لم تعد تشتغل منذ أن قد تزوجت Da ona ne radi više od kada se udala منذ أن قد تزوجت لم تعد هي تشتغل Od kada se udala ona ne radi više. منذ أن تعرفا أصبح سعيدين. Od kada se oni poznaju srećni su. منذ أن أصبح لهما أطفال صار نادر ما يخرجون. Od kada imaju decu izlaze ređe. متى تتصل هي بالتليفون؟ Kada će ona telefonirati? هل أثناء السير؟ Za vreme vožnje. نعم، أثناء ما هي تقود السيارة. Da, dok vozi auto. هي تتكلم بالتليفون أثناء ما هي تقود السيارة. Ona telefonira dok vozi auto. هي تشاهد التلفزيون أثناء ما هي تكوي. Ona gleda televiziju dok pegla. هي تسمع الموسيقى أثناء ما هي تعمل واجباتها. Ona sluša muziku dok radi zadatke. لا أرى شيئاً عندما أكون بلا نظارة. Ja ne vidim ništa kada nemam naočale. لا أفهم شيئاً عندما تكون الموسيقى هكذا عالية. Ja ne razumem ništa kada je muzika tako glasna. لا أشم شيئاً عندما يكون عندي زكام. Ja ne osjećam mirise kada imam prehladu. سنأخذ سيارة أجرة إن هي أمطرت. Mi uzimamo taksi ako pada kiša. سنسافر حول العالم إن نحن ربحنا في اليانصيب. Putovat ćemo oko sveta ako dobijemo na lotu. سنبدأ بالأكل إن لم يأتي بعد قليل. Mi ćemo početi sa jelom ako on ne dođe uskoro. الرجاء الذهاب إلى www.book2.de لمطالعة الكتب مع الدروس الصوتية.